الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم مما يتصل بهذا الباب، أعني باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، ما جاء عن عبد الرحمن ابن شماسة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر. قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ قلت: خير أمير، ما يقف لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدل مكانه بعيرا، ولا غلام إلا أبدل مكانه غلاما. والمقصود بالغلام يعني المملوك الذي يخدم سيده، فإذا حصل له ما يقطعه عن خدمته أبدله بغلام آخر. وخطب معاوية رضي الله عنه الناس أيام خلافته فقال: إن في بيتي مالكم فضلا عن عطائكم وأنا قاسمه بينكم، بمعنى أن الخلفاء كانوا يقسمون الأموال بين الناس كل بحسب إسلامه وتقدمه وبلائه وفي نصرته للدين ودفعه وذبه عنه وبقدر حاجات الناس أيضا، ويعطون كل أحد من هذا العطاء من بيت المال دون أن يطلبه ودون أن يسعى إليه أو يسأل عنه، كل يأتيه وهو في بيته عطاؤه. فمعاوية رضي الله عنه فعل كما يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، فأعطى الناس، فبقي في بيت المال زيادة، فهو يقول لهم: إن في بيتي مالكم فضلا عن عطائكم، يعني زيادة، وأنا قاسمه بينكم. ويقول الأحنف ابن قيس رحمه الله، وهو إمام في الحلم كما هو معلوم، يقول: لا ينبغي للأمير الغضب، لأن الغضب في القدرة لقاح السيف والندامة، بمعنى أن الإنسان قد يغضب وهو عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن الأمير يستطيع، فإذا غضب فقد يقتل وقد يتصرف يصدر قرارا في غير محله، ثم بعد ذلك تكون العواقب وخيمة، فيندم حيث لا ينفع الندم. فغضب الأمير ليس كغضب أحد الناس. وكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته إلى أميره بالشام وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أن أغزي الصائفة رجلا مأمونا على المسلمين، يعني في هذا الصيف أخرج جيشا للغزو وأمر عليه رجلا مأمونا على المسلمين رفيقا بسياستهم، يرفق بهم فلا يجتمع شدة الصيف والحر ولأواء السفر مع أمير حطمة. فعقد لأبي عبد الله ابن قيس الكندي، وكان فقيها ناسكا يحمل عنه الحديث، وكان خلفاء بني أمية يعظمونه، وكذا معاوية رضي الله عنه. ورأى سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي ابن عبد الملك بن مروان، رأى بالموسم في الحج، رأى الناس وكثرة الناس، رأى الخلق، فقال لعمر ابن عبد العزيز: أما ترى هذا الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله ولا يسع رزقهم غيره؟ قال عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك وهم غدا خصماؤك، يعني عند الله. فبكى وقال: بالله أستعين. وقال مولا لعمر بن عبد العزيز لما مات سليمان بن عبد الملك، ومعلوم أن الخلافة آلت بعد سليمان لعمر بن عبد العزيز، ففي جنازة سليمان ظهر الغم على عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن الخلافة آلت إليه، ما فرح. فقال له: ما لي أراك مغتما؟ قال: لمثل ما أنا فيه فليغتم. لأن بدل ما يكون الإنسان مسؤول عن نفسه صار مسؤول عن هؤلاء الرعية من المشرق إلى المغرب، كل هؤلاء في رقبته، سيسأل عنهم أمام الله عز وجل. بدلا من أن يسأل الإنسان عن أهل بيته 5 6 7 زوجته وأولاده، سيسأل عنها الخلائق من أولهم إلى آخرهم. فقال عمر بن عبد العزيز: لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلي فيه، يعني من غير أن يكتب طلبا ليحصل على الحق. قال: ولا طالبه مني، يعني من غير طلب. وكتب رحمه الله إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أو دعنا من هذا الأثر لا يخلو من إشكال. لكن دخل أخو نظام الملك عليه فقعد بين يديه وتواضع له، يعني نظام الملك تواضع لأخيه. فقال لأخيه: أيها الرجل، إنك سلطك الله على عباده، فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم. فالمقصود أن الأحاديث السابقة وهذه الآثار كل ذلك يدور على معنى، وهو أن الولاية والإمارة والإدارة كل ذلك مسؤولية وأمانة سيسأل عنها الإنسان، وأن ذمة العبد مشغولة بذلك كله. فإذا كنت مديرا لمدرسة، أو كنت مديرا لمؤسسة، أو رئيسا لقسم، أو عميدا لكلية، أو مديرا لجامعة، أو أميرا على بلد، أو غير ذلك، فهذا ليس بتشريف، وإنما هو تكليف ومسؤولية. ولهذا دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية رضي الله عنه أيام خلافته فقال: أي السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: ما يعني ماذا تقول؟ كف عن هذا، قل يا أمير المؤمنين. فقال: دعوه فإنه أعلم بما يقول. السلام عليك أيها الأجير، وهكذا. هذه المهمة الحقيقية، أنه يعمل لصالح العمل الذي وضع له، الأمانة التي أنيطت بعنقه. فإذا فرط الإنسان وضيع فإن ذلك سيكون شؤما عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.